شيء فتقربهم وما من حسابك عليهم فتقردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين